أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا أن القائل بالمفهوم لا بد من أن يثبت أن ظاهر القضية الشرطية هو اللزوم وارتباط بين المقدم والتالي يستلزم وجود المقدم وجود التالي، ولا بد من أن يثبت أن هذا الترتب على نحو ترتب المعلول على علته، وإلا فلو فرزنا أنه من ترتب العلة على المعلول أو من ترتب أحد المعلولين على المعلول الآخر فلا يستفاد من ذلك الانتفاع عند الانتفاع. قلنا إن وجود العلة يستلزم وجود المعلول، عدم العلة يستلزم عدم المعلول، ولكن عدم المعلول لا يستلزم عدم العلة. يمكن أن يكون عدم المعلول لمانع، وإلا فذات العلة موجودة في الخارج. وكذلك المعلولان يمكن أن يكون أحدهما منتفيا وكان الآخر ثابتا لوجود، يعني لاعتبار أمر آخر في وجود هذا المعلول. فإذا انتفى ذلك الأمر ينتفي هذا المعلول، ولكن المعلول الآخر يكون موجودا لعدم اعتبار هذا فيه. فالقائل بالمفهوم زائدا على إثباته الملازمة بين المقدم والتالي ووجود الارتباط بينهما، لا أنه من مجرد الاتفاق لا بد له من إثبات أن ترتب المعلول ترتب التالي على المقدم من سنخ ترتب المعلول على علته، وإذا كانت على نحو آخر لا يدل الكلام وهذا الترتب على الانتفاع عند الانتفاع. ثم إنه لا بد له من إثبات أن العلة منحصرة، ولو فرضنا أن الترتب من باب ترتب المعلول على علته، إلا أنه لا يستفاد من ذلك الانتفاع عند الانتفاع إلا بعد إثبات أن هذه العلة علة منحصرة. فلو كانت العلة غير منحصرة يمكن أن يكون علة أخرى تقوم مقام هذه العلة، فبانتفاء هذه العلة لا ينتفي المعلول بل يوجد بوجود علة أخرى. فالدلالة على المفهوم لا بد من أن تتوقف على إثبات أن الترتب من سنخ ترتب المعلول على العلة المنحصرة. قلنا إن الدعوى أن القضية الشرطية لا تدل على اللزوم، ويجوز استعمال هذه القضية في موارد الاتفاق، هذا لا يمكن المساعدة عليه. لا ينبغي الشك في دلالة هذه القضية على تفرع الجزاء على المقدم، فلا بد من ارتباط بينهما. ولو فرضنا جواز استعمال القضية الشرطية في غير موارد اللزوم فهذا مبني على نهو من المسامحة والتجرد، وإلا فلا يجوز تعليق كل شيء على كل شيء. فيقال إذا كان النهار موجودا فالماء بارد، إذا كان الماء باردا فالليل موجود، أو فالشمس مضيئة، يعد هذا من الأغلاط بالضرورة. لا بد من ارتباط بين الجزاء وصلت بين الجزاء والمقدم، بين التالي والمقدم، بين الشرط والجزاء، دلالة القضية الشرطية على اللزوم مما لا ينبغي الشك فيها. فلو صح الاستعمال في غير هذه الموارد لا بد من أن يكون بقرينة وبعناية ومسامحة، وإلا فظاهر القضية الشرطية اللزوم. فهذه المقدمة مما لا بد من تسليمه. وأما أن الترتب من ترتب المعلول على علته أو من ترتب المعلول على علته المنحصرة بعد تسليم أن الترتب من ترتب المعلول على علته فكل منهما قابل للنقاش. لا يمكن إثبات ذلك بالوازع، وأن أدوات الشرط موضوعة للدلالة على تفرع الجزاء على الشرط تفرع المعلول على علته المنحصرة، هذا لا يمكن. لا نرى أي عناية في استعمال القضية الشرطية في غير موارد ترتب المعلول على علته فضلا، أما إذا كانت العلة منحصرة فكما يصح أن يقال إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كذلك يصح أن يقال إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة. لا تدل القضية الشرطية إلا على وجود الجزاء على تقدير وجود المقدم. عند فرض هذا ذاك مفروض إذا كان المقدم موجودا، ومفروضا فالجزاء أيضا يكون متحققا ومفروضا. وأما أنه مترتب عليه ترتب المعلول على علته فضلا عن كون العلة منحصرة فلا يستفاد هذا من الوازع، يعني لا يمكن أن يقال إن استعمال القضية الشرطية في غير موارد ترتب المعلول على علته أو في غير موارد ترتب المعلول على العلة المنحصرة استعمال مجازي، هذا لا يمكن. ولأجل ذلك لا بد من التشبث بأمر آخر في إثبات أن الترتب من ترتب المعلول على العلة ومن ترتب المعلول على العلة المنحصرة، كلتا الجهتين لا بد من إثباتهما. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في إثبات ظهور القضية في أنه من تفرع المعلول على علته، وإن كان استعمال القضية في غير هذه الموارد استعمالا حقيقيا وليس هذا من الوازع، ولكن القضية ظاهرة في أن التفرع من تفرع المعلول على علته، وذلك من جهة كلمة فا الذي هو يدل على التفريع. وظاهر القضية الشرطية بل ظاهر كل كلام أن مقام الإثبات تابعة لمقام الثبوت، كل ما كان في مقام الإثبات يستشف أن مقام الثبوت أيضا كذلك، فإن مقام الإثبات كاشف عن مقام الثبوت ومتفرع عليه. فإذا كان في القضية الشرطية قد تفرع الجزاء على الشرط، إذا كان كذا فكان كذا فيكون كذا، التفريع في مقام الإثبات يستكشف عن التفرع في مقام الثبوت وأن الأمر في الواقع أيضا كذلك، وإلا لازم عدم مطابقة مقام الإثبات لمقام الثبوت وهذا خلاف ظاهر المتكلم، فإن المتكلم إنما يتكلم بشيء للحث عن الواقع ونفس الأمر. فالظاهر أن يكون المكشوف مطابقا للكاذب إذا كان في مقام الكشف ومقام الإثبات قد جعل شيئا متفرعا على شيئين. لازم اعتبار المطابقة بين مقام الثبوت والإثبات أن يكون هذا متفرعا عليه بحسب مقام الثبوت أيضا. فلا بد من أن يكون الجزاء معلولا والشرط إلة، ولو انعكس الأمر لم يكن تفرعا في الواقع بل كان بالعكس، الشرط متفرع على الجزاء أو لا هذا متفرع على ذاك ولا ذاك متفرع على هذا، بل هما متفرعان على أمر ثالث كما في المعلولين لعلة ثالثة. والحاصل أن القضية ظاهرة في تفرع الجزاء على الشرط، فإن كلمة الفاء تدخل على الجزاء وهذه الكلمة تدل على التفرع. ولا بد في مقام الثبوت أيضا من التفرع، يعني نستكشف التفرع في مقام الثبوت، وإلا لم تكن مطابقة بين الجزاء والشرط، وهذا خلاف ظاهر القضية الشرطية. هكذا أفاد قد نزل الله نفسه. ولكن لا يمكن المساعدة على ما أفاده، فإن المتكلم قد يكون ناظرا إلى التفرع بحسب مقام الثبوت فيخبر عن التفرع في مقام الثبوت فيقول جاء زيد فجاء أمر أو ثم جاء أمر. يستكشف من هذا الكلام أن مجيء زيد كان ثابتا على مجيء أمر، فإنه تفرع على مجيئه، جاء زيد أولا فجاء أمر، مجيء أمر متفرع على ذلك، أو ثم جاء أمر. لو فرضنا أن الأمر في الواقع كان بأس ذلك وكان أمر جائيا أولا بعد ذلك جاء زيد، كان هذا على خلاف ظهور القضية، فإن القضية ظاهرة في أن الثاني الجملة الثانية متفرعة على الجملة الأولى، والمجيء أمرين كان بعد مجيء زيدين، إما بلا فصل كما في فاء في كلمة الفاء، أو مع الفصل بينهما كما في كلمة ثم. يستكشف أن الثاني كان بعد الأول مع فصلين. وأما إذا لم يكن المتكلم ناظرا إلى التفرع بحسب مقام الثبوت بل كان ناظرا إلى التفرع بحسب مقام الإخبار أو الإنشاء، كان إخباره متفرعا على ذلك لا المخبر به متفرعا عليه، ففي مثل قوله إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يجعل إخباره عن وجود النهار متفرعا على طلوع الشمس، يعني إخباره في هذا الزر. وما إذا فرضنا أن الشمس غير طالعتين فلا يخبر هذا عن طلوع وجود النهار. ومن ثم قالوا إن القضية الشرطية صدقها وكذبها تابعة لصدق الملازمة وكذبها لا لصدق المقدم وكذبه. والوجه في ذلك هذا، أن المخبر لا يخبر عن وجود النهار على الإطلاق، بل يخبر عن وجود النهار وقد فرز طلوع الشمس، عند فرزه طلوع الشمس اخبر الوجود النهار فلو كانت الملازمه كاذبا، يعني فرزنا ان الشمس طالعت و مع ذلك لا يكون النهار موجودا، فهذا الاخبار على خلاف الواقع، القضيه كاذبه. ولكن لو فرزنا انه متى ما وجد طلوع الشمس النهار موجود فهذا الاخبار صادق، الملازمه صحيحه. فلو كان التفريع بحسب الواقع، يعني كان المتكلم ناظرا الى التفرع في الواقع، فاخبر عن كما اخبر عن ثبوت شيء لشيء، معلوم ان هذا الكلام يكشف عن التفرع في الواقع ومقتضى مطابقة مقام الاثبات لمقام الثبوت ان يكون الواقع ايضا كذلك، فإلا كان المتكلم كاذبا، مثل جاء زيدون فجاء امرون او ثم جاء امرون. ولكن القضية الشرطية لم توزع لذلك لتفرع الجزاء على الشرط، وإنما المتكلم في مقام الإخبار أو الإنشاء يجعل إخباره أو إنشاءه متفرعا على فرضه وجود المقدم، فيفرز شيئا فيخبر عن شيء أو ينشئ شيئا. فمرجع هذا الكلام إذا طلعت الشمس فالنهار موجود أن المتكلم يخبر عن وجود النهار، إلا أن إخباره إنما هو فيما إذا فرز طلوع الشمس لا على الإطلاق. إذن كيف يمكن أن يقال إن تفرع مقام الإثبات على مقام الثبوت يقتضي المسابقة بينهما، وأن هذا ثابت التفرع في الواقع إذن، والذي يكشف عما ذكرناه ما تقدم من أننا لا نرى أي عناية أو مسامحة فيما إذا علم أن الجزاء علة والشرط معلول في موارد القضايا. فيقال إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعت، أبدا لا نرى أي مسامحة وأي عناية في هذا الاستعمال، يعني المتكلم يخبر عن طلوع الشمس لكن لا على الإطلاق، وإنما هو على تقدير بل وجود النهار خارجا، يصف الإخبار عن المعلول على تقدير وجود علته، أم الإخبار عن وجود العلة على تقدير بل وجود معلوله. وهذا كثير في بل في الخارج في القضايا الخبرية إلى ما شاء الله في الاستعمالات العرفية هذا موجود. فيقال إذا زيدون بل لا يتحرك نبذه فهو ميت مثلا، مع أن الموت هو سبب لعدم التحرك دون العكس، وهكذا وهكذا. إذن لا يمكننا إثبات أن الترتب من ترتب المعلول على علته فضلا عن إثبات أنه من الترتب على علته المنعزرة. ذكر هنا وجه آخر يعني أحسن الوجوه في أن الترتب من ترتب المعلول على العلة المنهزرة بعد تسليم أن الترتب من ترتب المعلول على العلة، يعني بعد تسليم هذه المقدمة. يقع الكلام في الانهسار وذكروا لذلك بل وجوها نذكر بعدها إن شاء الله تعالى.